ما قبل أن ننتقل إلى حديث ثالث وهو تقريبا بمعنى الحديثين السابقين، لا بد لي من أن أقف قليلا عند لفظة الإسلام في الحديث الأول: طوبى لمن هدي للإسلام. وفي الحديث الثاني: من أسلم، أسلم بمعنى هدي للإسلام. ففي هذا الحديث بيان واضح أن المرء إذا جمع بين هاتين النعمتين، النعمة المعنوية الروحية وهو أن يهدى إلى الإسلام، والنعمة الأخرى المادية التي بها يحيا للإسلام، فهنيئا لهذا الإنسان الذي هدي للإسلام ورزق كفافا أو قنع بما رزقه الله عز وجل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.